هي الصور اللي ترسم ما هي صور مثلا يعني بيروح، هي صور كاريكاتير يمكن يكون يعني تعبيرات شغلات يعني مو مثلا يعني هي اللي نشوفها في التلفاز لديها ماشي. هذه أشد تحريم. هؤلاء يقال لهم أحل ما خلقتم، يعني وصلت القباحة. ما بقول الكفار، الكفار لازم لهم لا خلق لهم، لكن المسلمين من كاليون وقع نظر جئون مرة البشر يلبسوهم ألبسة، ألبسة دبر حيوانات نشر ذلك. ما عجبكم خلق الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا كثيرا. ما عجب خلق الله حتى يلبسوا له فم هيك كبير قبيح مثل فم البضع، له ذنب طويل مثل ذنب الفرد. شيء غريب، ما باغي الظلم اخذ ارجون باطيز الفرد هذا، يعني شيء غريب جدا. هذا اشد تحريما من الصور هذه الفوتوغرافيه وغيرها. شو رايك يا اخوان؟ ما بين رايك يا شيخ؟ لا تردين عليه شيخ. هو مخلي صوره بني ادم لو كبرنا راسه زمزمه من هون بشكل كبير او طلعنا علينا برا او كبرنا اخره، هذا ام نفضل فيها حرمه لانه بطلت تشبه الدور؟ هذه يعني هذه طريقه يعني تحايل على صوره بني ادم اللي الله خلقه عليها الى صوره كاريكاتوريه، يعني يقول انه بهذه الطريقه بيبعد عن الحرمه يعني. ايوه هذا يقول هيك حتما، يقول بانه تصوير الانسان كما خلقه الله، تصوير الانسان كما خلقه الله بالكاميرا يجوز طبعا. هذا يقول هيك اللي بيقول الصورة جاهزة لو صور الإنسان بالكاميرا هي أجوز عنده، أليس كذلك؟ لو صورة من مخيلته كيف الإنسان هذا؟ صورة من مخيلته مثل ما كنا نحكي، شو بيقول عنها؟ صور يعني كل الصور محرمة، كل الصور محرمة. هذا أشد تحريما، لأنه هون في تغيير لخلق الله، مع التصوير في تغيير لخلق الله. والرسول يقول من صور صورة. أنا أذكر لإخواننا بمثل المناسبة لما كنت في المدرسة الابتدائية كان أستاذ الحساب والهندسي كان ماهر في التصوير. لما يخرجوا الطلاب للفسحة يحط الكرسي ويتفرج، هذا بمد وهذا مضرب الثاني للآخرين، هو رسم بجنبه اللوح الأسود. شوف ولد يعجبه الصور، شوف تعال ولد وقف هون، طلع ايه لحظات تطلع صورة ولد على اللوح. هذا جاهز مو جاهز؟ هذا هو الذي قصده الرسول، من صور صورة كلف ان ينفخ الروح، الروح فيها وليس بذاتها. الان الكاميرا ادق من الصورة اليدوية. يقول بعض الجماعات كما يدين غيرها هي الكاميرا ما كانت موجودة، يقول كانت موجودة الصورة هي مو صورة، وهذا مصور يصور بالكاميرا ومصور إيران. الرجل قال كل مصور في النار. خلص نقاش مع بعضهم. لأن مقتضى الذات تجامل وابن الآلي ما كان موجود. قال طيب شو رأيك؟ تعرف أنت في معامل في أوروبا ضخمة جدا تصنع الأصنام والتماثيل اللي شو بسميها الوخام من معدن من دروز من شو بسميه كمان هذا عبارة عن معدن ذوب تذويب يصب في مكان كبس الدر تطلع الأصنام في آخر الخط أصنام كافية كبس الدر مثل كبس الدر تبع الكاميرا نادوا هذا الجود قال لا نادوا ليه قال هذه تماثيل نعم تماثيل لكن الآلي ما كانت الآلي في ظلم رسول الله أنا مو خلافنا أنه هي صورة ولا تكرار خلافنا أنه الصورة هي صورت لآلي لم تكن في عهد الرسول لأنها لم تكن في عهد الرسول يوسم الصورة الناتجة من الآلي هي فهي أنا جبت لك آلي بطالي صورة جسدي أي ما جوزتها مع أن الآلي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.